بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بالأمن والمسرات، وجمعنا وإياكم في دار الكرامة في مقعد صدق عند مليك مقتدر، يوم يتقبل الله منا أحسن ما عملنا ويتجاوز عن سيئاتنا في أصحاب الجنة، وعد الصدق الذي كانوا يعدون. عنوان هذا الدرس: الفرج بعد الشدة. والله عز وجل كلما قرب العبد وكلما ضاقت به الضوائق وكلما اشتدت عليه الشدائد، فرج سبحانه وتعالى كربه وأزال همه وغمه. وهذه قصة أقدمها بين يديكم، وهي مروية في الصحيح في صحيح البخاري ومسلم عن كعب بن مالك. فرج الله قربته بعد شدته، أذنب وأساء وعاد إلى الله عز وجل، وضاقت به الأرض بما رحبت هو وإخوانه، ثم عاد إلى الله عز وجل وتاب وأناب فغفر الله ذنبه. وهذه القصة يرويها الزهري وأمثاله في الصحيحين عن كعب بن مالك بواسطة ابنه عبد الله يروي القصة كعب. يقول رضي الله عنه أرضاه: كعب بن مالك للعلم صحابي جليل وشاعر من الشعراء، وقد حضر الغزوات مع الرسول عليه الصلاة والسلام إلا غزوة بدر وتبوك. قال كعب بن مالك رضي الله عنه أرضاه: تجهز صلى الله عليه وسلم لغزوة تبوك. وغزوة تبوك كانت في حرارة الصيف وفي شدة الحر وفي وهج الشمس. خرج صلى الله عليه وسلم فنادى في الناس، فخرج معه ما يقارب 10,000 من أصحابه رضوان الله عليهم. قبل المعركة أراد صلى الله عليه وسلم أن يهيئ الجيش، فما وجد عليه الصلاة والسلام مالا، فصعد المنبر ودعا بالتبرع ودعا في البذل والعطاء. قال: من يجهز جيش تبوك وله الجنة؟ وقف عثمان بن عفان قال: أنا يا رسول الله. دمعت عيناه صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم اغفر لعثمان ما تقدم من ذنبه وما تأخر، اللهم ارض عن عثمان فإني عنه راض، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وخرج صلى الله عليه وسلم، ولكن لما خرج في حرارة الصيف نظر بعض الصحابة فرأى أن الثمار قد درت في المدينة، وأن البراد في البيوت أحسن من الحر، فجلسوا. والذين تخلفوا عن الغزوة 83 رجلا، لم يسجلهم صلى الله عليه وسلم في كتاب ولم يكتبهم في ديوان، أما 80 فكذبوا على الله منافقون. ومنهم من يقول: إذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. تهيأ عليه الصلاة والسلام وأراد يخرج، لكنه يمشي مع أصحابه مشيا على الأقدام في حرارة الصيف وفي ظمأ وفي نصب وفي جوع وفي مشقة لا يعلمها إلا الله. جاء الجد بن قيس أحد المنافقين، قال: يا رسول الله إذن لي، أنا لا أريد أن أخرج معك إلى تبوك. قال: ولم؟ قال: أنا رجل مفتون بالنساء، إذا رأيت بنات بني الأصفر افتتنت. بنات بني الأصفر يعني بنات الروم، وهو كذب على الله. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. وقال بعضهم لبعض: يوصي بعض المنافقين بعضا لا تنثروا في الحر، اطلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتأخر، لا تنثروا في الحر. فرد الله عليهم: قل نار جهنم أشد حرا. خرج عليه الصلاة والسلام، وقال كعب بن مالك وكان صادق الإيمان لكن تخلف، دخل وكان عنده زوجتان وقد فرشتا له في عريش، وعنده نخيل دنت قطافها، فرأى المكان فأعجبه فجلس. قال: وقلت أتهيأ غدا وألحق بالرسول عليه الصلاة والسلام. وهذه خطيئة، ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. كيف يخرج رسول الهدى عليه الصلاة والسلام وكيف يتخلف هؤلاء؟ هذا خطأ لا يقر. تخلف رضي الله عنه، قال: أتهيأ غدا، وذهب صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح في الصحراء قال قمت غدا لأتهيأ فثبطني الشيطان فجلس ومشى عليه الصلاة والسلام حتى اقترب من تبوك فنزل بالجيش ما يقارب 10,000. ولما نزل قبل تبوك نزل عند شجر بجيشه العظيم عليه أفضل الصلاة والسلام. وفي أثناء الجلوس قال للصحابة أين كعب بن مالك؟ ما تذكره إلا عند تبوك. أين كعب بن مالك؟ قال رجل من بني سلمة من قرابة كعب بن مالك، لكن الأقارب عقارب، يعني ما انتقده إلا القريب، إلا من رحم ربك. قال هذا القريب الكعب يا رسول الله ألهاه النظر إلى برديه واشتغاله بأمواله. فانبرى معاذ رضي الله عنه أرضاه سيد العلماء الذي يأتي أمامهم يوم القيامة برتوة، فقال لا والله ما قلت خيرا، والله ما علمنا فيه إلا خيرا، والله ما علمناه إلا صادقا مجاهدا. فسكت عليه الصلاة والسلام ولم يعلق على الحادث، سكت. وبينما الرسول صلى الله عليه وسلم جالس تحت الشجر وإذا برجل أقبل كالصقر على ناقة، فقال صلى الله عليه وسلم كن أبا خيثمة. فاقترب الرجل فإذا هو أبو خيثمة وهو أحد المجاهدين الكبار في الإسلام. وسأل صلى الله عليه وسلم قال أين أبو ذر؟ قالوا تخلف يا رسول الله. قال إن يريد الله به خيرا يلحق بنا. وأبو ذر مسكين فقير يحشر يوم القيامة مع عيسى بن مريم، زاهد ما عنده إلا جمل قحم هزيل، أتى بهذا الجمل فركب فرفض الجمل أن يقوم وبرك على الأرض، فأخذ أبو ذر متاعه على كتفه ومشى في الأرض ليلحق بالرسول عليه الصلاة والسلام. وبينما هم جلوس وإذا أبو ذر يطل وهو يمشي في آخر الصحراء، فقال عليه الصلاة والسلام كن أبا ذر. فاقترب فإذا هو أبو ذر، قال رحمك الله يا أبا ذر، تعيش وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك. انتهى صلى الله عليه وسلم من الغزوة، لكن كعب بن مالك واثنان معه هلال ابن أمية الواقدي ومرارة بن الربيع، هؤلاء الثلاثة صدقوا لكن تخلفوا بلا عذر، أخذتهم من الهموم والغموم ما لا يعلمه إلا الله. قال كعب فكنت في غياب الرسول عليه الصلاة والسلام أخرج في الأسواق فلا أرى إلا منافقا أو شيخا كبيرا عذره الله أو طفلا أو امرأة، فأزداد هما إلى همي. قال وسمعت أن الرسول عليه الصلاة والسلام أقبل من تبوك إلى المدينة. الآن هو يتهيأ بحجج ويتهيأ ببراهين، ماذا يقول للرسول عليه الصلاة والسلام؟ كيف يتكلم معه؟ ما هو عذره؟ إن كذب فسوف يكشفه الله من السماء بالوحي، وإن صدق فسوف يهلك. في الأخير قال فلما أقبل الرسول عليه الصلاة والسلام حضرني بثي. ما معنى بثي؟ أشد الحزن، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، أشد الحزن هو البث. قال حضرني بثي وهمي وغمي، وعلمت أني لا أخرج من غضب الله ولا من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالصدق. قال فلما نزل صلى الله عليه وسلم المدينة بالجيش توضأ وبدأ بالمسجد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، فصلى ركعتين ثم جلس للناس يفتيهم ويأخذ أخبارهم ويستقبلهم ويسلمون عليه ويرحبون به، لأنه غاب ما يقارب شهر عليه الصلاة والسلام أو أكثر. فصلى عليه الصلاة والسلام ركعتين ثم جلس. قال كعب بن مالك فتقدمت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فسلمت عليه، فلم أدري هل رد علي أم لا، ووضع يده في يده حتى وضعت يميني ما أنازعها في كف ذي نقمات قوله القيل، وجلس أمامه. وضع يده في يد الرسول عليه الصلاة والسلام، قال وسلمت فما أدري هل رد علي أم لا. قال فقال لي يا كعب بن مالك ما لك؟ ماذا تخلف بك؟ أما كنت ابتعت ظهرك أو كما قال؟ قال كعب يرد عن نفسه، والله يا رسول الله، والله يا رسول الله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن أخرج من غضبه بكلام، إني رجل شاعر وإني قد أوتيت جدلا، أي رجل فصيح أستطيع أتكلم، لكن يا رسول الله لئن غضبت علي اليوم في صدق أقوله أرجو من الله عز وجل أن ترضى عني غدا، أن ترضى عني غدا. قال قم حتى يقضي الله فيك وفي صاحبك. فقام رضي الله عنه وأرضاه لا يكاد يرى الطريق من الهم والغم، فلحقه بني سلمة قرابته قالوا كلنا اعتذر إلا أنت ما أحسنت تعتذر، إلى الرسول عليه الصلاة والسلام واعتذر بعذر. رضي الله عنه فوالله ما زالوا بي حتى أردت أن أعود فأكذب نفسي عند الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن عصمه الله. قال فسألت هل معي أحد وقع في مثل ما وقعت عنه من التخلف؟ قالوا معك رجلان، هلال بن أمية ومرارة بن الربيع. قال فذكرالي رجلين من أهل بدر صالحين، ذكرالي رجلين صالحين من أهل بدر، قلت لي بهم أسوة. قال فخرجت، خرج من المسجد، وقام عليه الصلاة والسلام في الناس في أهل المدينة رجالا ونساء وأطفالا، قال لا تكلموا الثلاثة، ممنوع أن تكلموا أو تبيعوا وتشتروا أو تعاملوا أو تزوروا، يعني حظر وإضراب زيارة ومعاملة ومواكلة ومشاربة ومصاحبة، كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع، فمنع صلى الله عليه وسلم الناس من كلامها. قال كعب بن مالك فتغيرت لي الأرض التي كنت أعهد، فوالله ما هي بالأرض التي كنت أعرف، وضاقت علي الأرض بما رحبت كما وصف الله ذلك، وأظلمت في عيني كل شيء، لعل عتبك محمودا عواقبه فربما صحت الأجسام بالعلل. واستمر الصحابة لا يتكلمون مع كعب، تأتي امرأته في البيت فتريد تصنع له الطعام وتعطيه الطعام ولا تلتفت إليه، إذا أتى يأكل أعطته ظهرها لأنها تريد أن تقاطعه، فالولاء في الله والحب في الله والبغض في الله والعطاء في الله والمنع في الله. يقول الامرأة اسقيني، فتأخذ الماء في الإناء فتضعه في الإناء وتعطيه وهي لا تلتفت إليه، لأنه رجل تخلف عصى الله ورسوله. ينزل إلى السوق فيسلم على الصحابة لا يكلمه أحد، يأتي يشتري الحب، الزبيب، التمر، اللحم، يا فلان بعني، قال لا أبيعك، ممنوع بيعة هذا الرجل. يذهب إلى أقاربه فلا يفتحون له الباب، لا يزور أحد. هذا هو مستوى المجتمع الذي رباه عليه الصلاة والسلام. قال فضاقت علي الأرض بما رحبت، قال فتسورت حائط ابن عمي أبو قتادة. ابن عمي أبو قتادة هذا فارس الرسول عليه الصلاة والسلام، ممنوع أن يدخل من الباب، فأتى من الجدار ابن عمه يريد أن يكلمه. قال فتسورت الجدار واقتحمت عليه البيت فدخلت، قلت يا أبا قتادة أسألك بالله هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال فلم يكلمني. قلت يا أبا قتادة أسألك بالله هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فلم يجبني. فسألته في الثالثة ودمعت عيناي فقال الله ورسوله أعلم. قال فعدت من الجدار. وبعد أن تمت لهم 40 ليلة، تمت 40 ليلة لهؤلاء الثلاثة، أرسل صلى الله عليه وسلم إليهم أن اعتزلوا نساءكم، ممنوع أن تقربوا نساءكم. انظر إلى الشدة، وانظر إلى الكرب الشديد، وانظر إلى الزلزلة التي لا يعلمها إلا الله. إنسان يرى أن الله من السماء قد غضب عليه بسبب معصية، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد قاطعه، وأن الصحابة لا يكلمونه، أين شعوره؟ أين أشواقه؟ أين حياته؟ أين صبره؟ قال فرفض الناس من تكليمنا، ولما تمت لنا 40 أمر صلى الله عليه وسلم أن نعتذر النساء. فأتت امرأة هلال بن أمية إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، قالت يا رسول الله ماذا أفعل؟ قال اعتذر هلال. قالت يا رسول الله هلال شيخ كبير، والله ما زال يبكي منذ تخلف عنك إلى اليوم، والله ما يأكل من الطعام إلا قليل، ولا يلم به المنام، وإنه يبكي ليل نهار. قال كعب بن مالك وكنت أنا أشب القوم، كان أصغر الثلاثة، فكنت أنزل إلى الأسواق فلا يكلمني أحد، أسلم فلا يردون، أبايعهم فلا يبيعون، أشاريهم فلا يشترون. أمره عليه الصلاة والسلام. قال وبينما أنا في السوق وإذا بنبطي، النبطي هذا أتى يبيع ملابس من أهل الشام عجمي، أرسله ملك غسان برسالة إلى كعب بن مالك يريد أن يواشي بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام. قال ففتحت الرسالة وكان كعب يقرأ، فإذا هي من ذاك الملك يقول إنك لست بمضيعة، وإنا سمعنا أن صاحبك قد جفاك، فالحق بنا نواسك، يقول الحق إلينا واترك الدين فإن صاحبك يعني محمد صلى الله عليه وسلم جفاك. قال كعب فقلت هذا من البلاء فتيمنت بها التنور فسجرتها. التنور الكانون يعني النار، سجرتها أحرقتها. ثم لبث في بيته حتى تمت 50 ليلة، وبعد 50 بعد أن ضاقت عليهم الأرض بما رحبت على 3، لكن سائلكم يقول والثمانون، أما تخلف 83؟ 3 يعيشون المرارة والأسى واللوعة والقلق والاضطراب، و80 أين هم؟ 80 منافقون جميعا عفى عنهم صلى الله عليه وسلم وما عاتبهم، لأن هذا منافق وحسابه عند الله ولا ينفع به الهجر، كافر كيف يعاتبه صلى الله عليه وسلم؟ أما كعب بن مالك وصاحبه فإن فيهم خير وإيمان وجهاد وصدق، والماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث. أساءوا لكنه يمحصهم عليه الصلاة والسلام بالعتاب، وهذا العتاب فيه مرارة، حتى يقول كعب بن مالك كنت أنزل فأحضر الصلاة مع الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة الفريضة، قال فإذا أتيت وهو يصلي سلمت عليه، قال وإذا كان جالسا سلمت عليه فوالله ما أدري هل يرد علي السلام أو لا، قال فإذا سلمت من صلاتي أقبل على شانه عليه الصلاة والسلام، فإذا قمت أصلي التفت إلي عليه الصلاة والسلام. يعني تصور الصورة، الرسول صلى الله عليه وسلم يريد يعاتبه، يربي أحد تلاميذه الأخيار الأبرار الصادقين مع الله، يقول إذا قمت أصلي النافلة أتى صلى الله عليه وسلم ينظر في كعب ويتفقد حاله ويمد بصره فيه، قال فإذا سلمت رجع عليه الصلاة والسلام ونكس رأسه. فلما تمت لهم 50 أتى الفرج من الله من فوق 7 سماوات، ليس من أحد، منه من الله. أما المنافقون فالله يقول عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، يقول ما لك تعفو عنهم وهم قد كذبوا على الله وخانوا شرع الله وعطلوا الجهاد في سبيل الله، فلماذا تعفو عنهم؟ إنما لم يعفو عنه، إنما عفى عنه صلى الله عليه وسلم فعفى الله عنه ثم عاتبه. فتمت 50 ليلة وأتى العفو من الله عز وجل وعلى 3 الذين صلفوا، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه بهم رؤوف رحيم. قال تعالى فصليت الفجر على بيتي، وبيته كان في سلع، وسلع جبل في المدينة قريب من مسجده صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إذا بلغ البناء سلع فاخرج من المدينة، يقول إذا بلغ البناء يا أبا ذر سلع، إذا تطاول الناس في العمران وبلغت البيوت جبل سلع فاخرج من المدينة. فلما بلغ البناء سلع خرج أبو ذر إلى الربذة، هذا هو الجبل، صلى كعب بن مالك صلاة الفجر مكانه. قال ولما سلمت من الصلاة وإذا برجل على فرس أقبل يريد أن يبشره، وبرجل آخر قدميه أوفى على جبل سلع، يعني صاحب الراجل الذي يمشي على رجليه صعيد الجبل، والفارس أتى من الأرض من الوادي يريدان جميعا أن يبشراه. وهذه شيمة المؤمن، أن يفرح لأخيه وأن يبشره إذا أتى ما يسره وأن يقدم له ما يفرحه، فإنه هذا من عمل الخير ومن شيم المؤمنين. قال فسبق صوت ذاك الذي على الجبل، أراد هذا أن يسبق بالفرس لكن ذاك صح، قال يا كعب بن مالك أبشر بتوبة الله عليك، أبشر بخير يوم ولدتك فيه أمك. قال فسجدت لله شاكرا، وهذا سجود الشكر، وإذا الحسن هما فاسجد له، فسجود الشكر فرض يا أخي، وحسان الكون لما أنبدت أقبلت نحوي وقالت لي إلي، فتعاميت كأن لم أرها حينما أبصرت مقصودي لدي. سجد، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يسجد سجود الشكر إذا أتاه ما يفرحه ويسره عليه الصلاة والسلام. سجد مرة صلى الله عليه وسلم نزل من على الدابة وسجد على الأرض والحديث حسن، فقال سعد بن أبي وقاص ما لك يا رسول الله؟ قال أخبرني جبريل الآن أن الله يقول لا يصلي عليك رجل أو مسلم بصلاة إلا صليت عليه بها 10. فسجد لله عليه الصلاة والسلام من هذه النعمة. وأتاه كتاب من علي من اليمن يبشره أن قبائل همدان قد أسلمت، فسجد عليه الصلاة والسلام شاكرا لله وقال السلام على همدان السلام على همدان، السلام على همدان. ولا يشترط للفائدة في سجود الشكر الوضوء، بل إذا أتاك ما يسرك ويفرحك فضع رأسك فرحا لله عز وجل، خاصة في الأمور الدينية، وتأتي الأمور الدنيوية تبعا. لكن بعض الناس ما يظن أن انتصاره إلا إذا حصل على وظيفة أو منصب أو مال أو سيارة أو فلة، أما أمور الدنيا الدين فلا يحسب لها ذاك الحساب. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. سجد رضي الله عنه وأرضاه ورفع رأسه قال: وكان عندي ثوبان. فقراء، يعني غنيهم يمكن يعادل فقيرنا اليوم، هو من أحسن حال عنده ثوبان، يحمد الله عز وجل على أن عنده ثوبان. لكن عند بعضنا اليوم 30 ثوب، 10 زرق و10 بيض و10 صفر، وللعيد ثياب، وللضحى ثياب، وللعرس ثياب، وللجمعة ثياب، بدخ. أما هو فقال: كان عندي ثوبان. وفي رواية البخاري كان عنده إزار ورداء، قال فلبس لباسا قديما ثم أعطى هذا المبشر. وهذا المبشر له، من بشرك بشيء لك أن تعطيه شيئا من المال. ما يكون إنسان جاف مثل الحجر، أخلد أملد، لا بد من شيء. قال: فلما بشرني خلعت له ثوبي ولبست ثوبا قديما وسلمت له الثوب، هذا جزاء البشارة. وذهبت لابن عمي فاستعرت منه ثوبا فلبسته ثوبا جديدا ليلقى به الرسول عليه الصلاة والسلام. ومضى إلى المدينة إلى المسجد، مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، وإذا بالرسول عليه الصلاة والسلام حوله أصحابه وهو جالس وسطهم كالبدر يقول شوقي، والمرسلون وقد حفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم. يقول مثل هؤلاء مثل الشهب النجوم إذا حفت بالقمر ليلة 14، أو مثل الجنود إذا حفوا بالعلم. فالعلم محمد عليه الصلاة والسلام، والقمر محمد عليه الصلاة والسلام، والجنود أصحابه، والنجوم أصحابه. أتى كعب رضي الله عنه وأرضاه مسرعا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فأسرع رضي الله عنه وأرضاه ودخل المسجد على الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: فإذا وجه الرسول عليه الصلاة والسلام يتهلل كأنه القمر ليلة 14، وكان صلى الله عليه وسلم إذا سر بالأمر رؤيا لوجهه أسارير تبرق، حتى قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كنت إذا رأيت وجه الرسول عليه الصلاة والسلام سر أنظر إلى أسارير وجهه فأتذكر قول سويد بن كاهل الجاهلي وهو شاعر: ومبرر من كل داء مغيلة ودواء مغيلة وداء مغيل، وإذا نظرت إلى أقرة وجهه برقت كبرق العارض المتهلل. فلذلك سر عليه الصلاة والسلام يوم تاب الله على أحد أصحابه، والتوبة لا يعادلها شيء في الدنيا أبدا. والله ما قصور الدنيا وملك الدنيا وذهب الدنيا وفضة الدنيا تعادل توبة الله على العبد يوم يتوب على عبده الصالح ويعيده إليه. قال كعب بن مالك: فلما دخلت المسجد قام لي طلحة بن عبيد الله، هذا طلحة أحد العشرة المبشرين بالجنة، قال: والله ما قام لي من قريش ولا من المهاجرين غير طلحة. قام طلحة رضي الله عنه وأرضاه تكريما لكعب بن مالك، واقترب منه وسلم عليه وصافحه. والقيام للفائدة لما وصلنا هذه المسألة للقادم على ضربين أو على 3: قيام له، وقيام عليه، وقيام إليه. القيام أقسامه 3: قيام له، وقيام عليه، وقيام إليه. أما القيام عليه فهو محرم، كان يجلس الجالس ويقوم على رأسه أناس من باب التعظيم ومن باب التسخيم، فهذا محرم لأنه فعل الأعاجم بملوكهم. وفي الصحيحين من حديث أنس أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا، لما صلى جالسا عليه الصلاة والسلام سلم فرأى أصحابه وقوفا خلفه فأمر بالجلوس وقال لهم: كدتم أن تفعلوا كما تفعل الأعاجم بملوكها، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. كان يجلس الجالس في المجلس ويدور الحديث ويقوم عليه بجنبتيه أو أمامه خلفه رجال، هذا منهي في الإسلام، وهو الذي يسمى القيام عليه. أما القيام له فإن كان للتعظيم والتسخين فهذا يلحق بالتحريم، وإن كان للتقدير ولإعطاء المسلم حقه فلا بأس بذلك، فإن من الحق أن تقوم للمسلم من باب التواضع ومن باب إعطاءه حقه، لا كبرا ولا تعظيما له ولا تسخيما. جاء زيد بن حارثة فقام له صلى الله عليه وسلم وقبله. وصح أن فاطمة بنت الرسول عليه الصلاة والسلام كانت إذا دخلت على أبيها قام لها واحتضنها وقبلها وأجلسها مكانه، وكان إذا زارها في بيتها قامت إليه عند الباب واحتضنته وقبلته وأجلسته مكانها صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عنها وأرضاها وجمعنا بهم في الجنة. وفي حديث في سنده كلام أن جعفر رضي الله عنه وأرضاه لما قدم من الحبشة بن أبي طالب قام له عليه الصلاة والسلام من بين الصحابة وقال: لا أدري بأيهما أسر، بقدوم جعفر أو بفتح خيبر. وقبل جعفر وأجلسه أحد النبلاء من الأدباء، رأى عالما أقبل، دخل عالم في مجمع من الناس فقام الأديب، فقال العالم: لا تقوم، لا يجوز القيام. فقال الشاعر هذا الأديب: قيامي والإله إليك حق، وترك الحق ما لا يستقيم، وهل رجل له لب وعقل يراك تسير إليه ولا يقوم. قيامي والإله إليك حق، وترك الحق ما لا يستقيم، وهل رجل له لب وعقل يراك تسير إليه ولا يقوم. يقول: لا يصح هذا. وأما القيام إليه فهو جائز بالإجماع، مثل أن تقوم إليه لتنزله أو لتعينه على شيء أو لتفتح له الباب. أتى سعد بن معاذ سيد الأوس الذي اهتز له عرش الله، عرش الرحمن، لما مات سعد بن معاذ اهتز له وشيعه 70,000 ملك. قدم على حمار ليحكم بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين بني قريظة، وكان مريضا مجروح من القتال، فأقبل فلما أتى قال صلى الله عليه وسلم للأنصار: قوموا إلى سيدكم. وفي رواية: فأنزلوه. فالقيام إليه جائز كما أسلفت. قال كعب بن مالك: فقام لي طلحة بن عبيد الله، والله ما أنساها لطلحة. الإحسان ينفع حتى في الكلاب، يقول: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه. الإحسان ينفع حتى في الكلاب السود. المغيرة بن شعبة أحد الأمراء كان في قصره فقال لحارسه: لا تدخل علي أحدا. فأتى رجل صديق للحارس قال: أريد الأمير المغيرة بن شعبة. قال: كيف؟ قال: أنا صديقك، تمنعني؟ قال: ادخل. فدخل. قال المغيرة: أما قلت لك لما لا تدخل أحدا اليوم؟ قال: إنه صديقي وصاحبي فخجلت أن أمنعه. قال: أحسنت، أصاب الله بك الخير، والله إن المعروف ينفع ولو في الكلب الأسود. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه. يقول رجل أعرابي لابن عباس: يا ابن عباس، إن لي عندك يدا، يعني إنني فعلت معك معروفا وقدمت لك تكريمة. قال ابن عباس: ما هي؟ قال: رأيتك في الحج العام الأول وأنت في الشمس فظللتك بكسائي. بدوي رأى ابن عباس عالم المسلمين، ترجمان القرآن، بحر الأمة وحبر القرآن، رآه في الشمس وهو حاج يفتي الناس وسط الحديد كالغمام حوله يفتيهم. فأتى البدوي هذا بكسائي فظلل ابن عباس، وابن عباس ما درى من ظلله، غطاه من الشمس. وبعد سنتين أتى الأعرابي يحاسب ابن عباس، يقول: سلم، أعطني الأجرة. قال: إن لي عندك يدا. قال: ما هي؟ قال: رأيتك عام أول في الحج وأنت تفتي الناس وأصابتك الشمس فظللتك من الشمس. قال ابن عباس: يا غلام، أعطيه 1,000 دينار. وأعطاه كسوة واعتبر إليه على التقصير، رضي الله عنه وأرضاه. هذا الإحسان يعني ينفع كثيرا. والسوء من أخبث ما استوعيت من زادك، الخير أبقى وإن طال الزمان به، والشر أقبح أخبث ما استوعيت من ذلك. هذا البيت كان أبو جعفر المنصور الخليفة هذا الجبار الملك ثاني خلفاء بن عباس جالس يسمر مع الخلفاء ومعه الأدباء والوزراء والأمراء، قال ما أحسن الأبيات التي قالت العرب، فكل أدلى ببيت، قال هو أحسن بيت قالته العرب، الخير أبقى وإن طال الزمان به والشر أخبث ما استوعيت من زادي. فالخير افعل الخير في أي رجل. يقول الحطية من يفعل الخير لا يعدل جوازيه لا يذهب العرف بين الله والناس. ولا بد أن نستطرد قليلا لأننا نريد أن تكون هذه موجودة لقصد ما. الحطية هذا شرى عمر رضي الله عنه أرضاه منه أعراض المسلمين بألف دينار، يقول أنا أشتري أعراض المسلمين لا تهجو مسلما ولا تسب مسلما، كان شاعر، بألف دينار. مر الحطية هذا رجل اسمه الزبرقان بن بدر على ماء، فأراد أن يضيف الزبرقان بن بدر، كان أمير هذا الزبرقان لكن كان بخيل بخيل يمص ذبابه في الهواء، والحطية لسانه يخرج لسانه ويضرب أرنبة أنفه، وهذا ما يستطيع كل الناس، ومن أراد أن يجرب فإذا عدل بيتي فليجرب. فالحطية لطول لسانه كان يضرب بها أرنبة أنفه، وقالوا عن حسان بن ثابت أيضا كان يضرب بلسانه أرنبة أنفه. يقول عليه الصلاة والسلام من يهجو المشركين؟ قال علي أنا، قال لا، لأن علي لم يكن شاعرا بدرجة حسان. قال حسان أنا يا رسول الله، قال كيف؟ قال عندي يا رسول الله لسان لو وضعته على حجر لفلقه ولو وضعته على شعر لحلقه، ثم أخرج لسانه وضرب أرنبة أنفه. فالحطية مر بهذا الأمير فطلب العشاء مع الشاعر، فأتى بقصيدة مخزية مزرية يقول في الأمير دع المكارم لا ترحل لبغيتها وابعد فإنك أنت الطاعم الكاسب، يقول أنت خادم ما تصلح أمير، لأن الأمير واجبه أن يضيف وأن يعطي وأن يبذل وأن يكون وجهه طليقا سموحا بشوشا يعانق ويرحب، أنت خادم دع المكارم لا ترحل لبغيتها وابعد فإنك أنت الطاعم الكاسب، من يفعل الخير لا يعدم جوازيه لا يذهب العرف بين الله والناس، أزمعت يأسا مبينا من نوالكم ولا يرى طاردا للحر كالياسر. أتى الأمير هذا سمع القصيدة سارت في العرب، والعرب تتنقل فيهم القصائد كالسحر الحلال أو كالهواء أو كالماء أو كتيار الكهرباء، فأخذ الأمير ضاقت عليه الدنيا بما رحبت فركب ناقته وذهب إلى عمر وخلع رداءه وقال لا أتولى ولاية، سبني الحطية. قال عمر ماذا قال فيك؟ قال يقول دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطعم الكاسب، وعمر يدري أنها تنزل على الكبد لكن يريد يلطف الوضع، قال لا ما سبك، يقول اترك المكارم وأنت مطعوم مكسي وكلنا مطعوم من الله مكسي، وعمر يدري. قال يا أمير المؤمنين استدع حسان الذي يعرف الشعر واسأله عن هذه القصيدة، فاستدعى حسان. قال عمر يا حسان هل سبه؟ يريد عمر أن يلطف حسان الجو ويقول لا ما سبه. قال لا يا أمير المؤمنين ما سبه ولكنه سلح عليه، يقول ليس وسبه حسن لكن والعياذ بالله أدمع عليه. هذه قصة تطول، وإنما الشاهد فيها بارك الله فيكم القيام وتكريم الوافد. فجلس كعب بن مالك بعد أن قام له طلحة بن عبيد الله فقال عليه الصلاة والسلام أبشر يا كعب بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، إن الله قد تاب عليك وعلى إخوانك، يعني على اثنين سنة. قام قال كعب فبكيت من الفرح. في البكاء قسمان، بكاء حزن وبكاء فرح، دمع الحزن حار ودمع الفرح بارد. قال ابن القيم يقول أحد الأولين طفح السرور علي حتى إنني من عظم ما قد سرني أبكاني. ومن هذا المرأة إذا سمعت بنجاح ولدها تبكي، يعني تبكي تريد أنه رسب، تبكي فرحا بنجاحه، أو وفد من مغيبة وأتى من سفر، فهذا يسمى دمع الفرح، أن يبكي الإنسان فرحا وهو غاية الفرح. ويقولون صغار القلوب إذا أتاهم أمر طام ماتوا من كثرة الفرح، يموت يصيب سكتة فيموت. رجل من البخلاء ذكره مثل الجاحظ وغيره ذهب إلى أحد الملوك، البخيل هذا فقير يتصور أن الملك يعطي 10 دنانير ولا 100 دينار ولا حولها ولا ثوب ولا شيء، فذهب فسأل الملك عطاءه فقال الملك اصرفوا له 10,000 دينار، هذه 10,000 دينار ميزانية. فأتوا فأخبر الرجل قال فجلس مرتعدا عند باب الملك وما مر عليه قليل إلا ومات. لقد ذهب الحمار بأم عمر فلا رجعت ولا رجع الحمار. وهذا يقول ابن القيم في كتاب الطب على الإنسان أن يتدرج مع حبيبه خاصة الأطفال في الفرح، يعني ما يعطيهم الفرح دفعة واحدة، يقول كيف لو حصل كذا حصل كذا. وهذا نادر ما يحدث في العالم، يحدث عند أهل الجشع وأهل الطمع الذين يصابون بسكتات لقلة الإيمان في قلوبهم. أما أهل الإيمان فسواء زادت الدنيا أو نقصت فأمرها سهل، بعضهم لا يتزعزع من المصائب ولو كانت كالجبال. قيل للأحنف بن قيس ممن تعلمت الحلم؟ قال تعلمت الحلم من قيس بن عاصم. قيس بن عاصم هذا شيخ قبائل بني تميم، عنده 100,000 رجل، إذا ناداهم حملوا 100,000 سيف لا يسألون فيما غضب. يقولون إذا سمعوا ناداهم لمعركة قالوا غضبت زبراء، زبراء خادمة جارية لقيس بن عاصم. فإذا ناداهم قيس بن عاصم أخذ السيوف لا يسألون لماذا غضب، هل هو محق أو مبطل أو ظالم أو مظلوم، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانة. فيقول كيف تعلمت؟ قال كنت جالس مع قيس بن عاصم المنقري شيخ قبائل بني تميم وهو أحلم العرب، ويروى عنه أنه قدم على الرسول عليه الصلاة والسلام، كان عليه جلالة ومهابة وعقل وسكينة، وهذه شارة المؤمن دائما. فرآه صلى الله عليه وسلم فقال ما سمعت برجل إلا كان أقل مما سمعت به إلا أنت يا قيس، فكنت أعظم مما سمعت به. وقال هذا سيد أهل الوبر، أهل الوبر يعني أهل الشاء والبعير البدو. قال قيس يا رسول الله إنه رقى عظمي وشاب رأسي الحمد لله، إنه رق عظمي وشاب رأسي ودنا أجلي، فأوصني يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام يا قيس إن مع الصحة سقما، وإن مع القوة ضعفا، وإن مع الغنى فقرا، وإن مع العزة ذلة. يا قيس إن معك قرين تدفن معه وهو حي، ويدفن معك وأنت ميت وهو عملك، فأكل منها وأكثر. فبكى وارتحل إلى قومه. إذا علم ذلك فقال عليه الصلاة والسلام يا كعب أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك يوم تاب الله عليه. قال كعب يا رسول الله إن من توبة الله علي أن أنسرخ من مالي. يقول من حق الله ما دام الله تاب علي، ما دام الله قبلني، ما دام الله ردني إلى هذا الدين، فمن حق الله علي أن أنسلخ من مالي أتصدقه في سبيل الله. قال الرسول عليه الصلاة والسلام أبقى عليك بعض مالك فهو خير لك. وهذا مبدأ في الإسلام لا بد أن يتنبه إليه، لا يظن الإنسان إضاعة المال هو من الإسلام. بعض الناس يمدح، بعض الناس يقولون ما يمسك لا درهما ولا دينارا، طيب ورثته ومكسبه وأهله وأطفاله. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنك إن تذر ورثتك أغنياء، يقول لسعد بن أبي وقاص خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فيقول لا تعدل مالك ولا تفني مالك ولا تجهل مالك، أبقي عليك بعض مالك. قال إن أحسن مزارعي يا رسول الله بيرحاء، وإنها صدقة في سبيل الله، أرجو ذخرها وبرها. فوزعها عليه الصلاة والسلام في الأقربين. وعاد كعب وقد فرح بعفو الله وبرحمة الله وبرضوان الله، وكان هذا فرج له بعد الشدة، أي أن الله فرج كربه بعدما اشتدت عليه الضوائق. قال الشافعي ولرب ضائقة يضيق بها الفتى ضرعا وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تخرج. قال ابن عباس لن يغلب عسر يسرين. قالوا فيما؟ قال في قوله سبحانه وتعالى إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وأنا أسأل إخواني طلبة العلم كيف يقول ابن عباس لن يغلب عسر يسرين وهو قد ذكر العسر مرتين وذكر اليسر مرتين. يقول سبحانه وتعالى إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وابن عباس يقول لن يغلب عسر يسرين لأن اليسرين ذكر مرتين والعسر ذكر مرة. كيف هذا وهو في سورة ألم نشرح ذكر العسر مرتين واليسر مرتين؟ فما الجواب؟ ما هو الجواب؟ نعم. أنت اللي جاوب. أحسنت، أنت تساعدت في أخف الجواب لأنه رفع أصبعه وأنت جاوبت، والأجر بينكم، الله يحفظك. كما تفضل أخونا الكريم وأجاب بالإجابة الموفقة أن العسر معرف فهو واحد، وأما اليسر فمنكر فهو متعدد. لن يغلب عسر يسرين إن مع العسر يسرا. العسر هنا بأل أل التعريف. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فالعسر الثاني هو العسر الأول، أما اليسر الثاني فغير اليسر الأول، وهذه أل العهد. فلذلك جعل الله سبحانه وتعالى مع كل عسر يسرين. والله عز وجل كلما ضاقت بالعبد الكرب فليمد يده إلى الله ولا يسأل أحدا يفرج كربته فلا يفرج الكرب إلا الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. ثم ذكر سبحانه وتعالى أنه لا يكشف الضراء إلا هو ولا يكشف البلوى إلا هو. هنا درس. العرب تقول في الأمثال إذا اشتد الحبل انقطع، أي إذا اشتدت الكرب سهلها الله عز وجل. ومن حديث كعب بن مالك نأخذ فوائد أكثر من 100 فائدة، لكن أذكر ما تيسر من هذه الفوائد. منها أنه ذكر في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخرج صباحا إذا أراد السفر يخرج بعد الفجر، وهذا درس للمسلمين في أسفارهم أن يحرصوا على السفر بعد صلاة الفجر. في الحديث الصحيح عن أبي صخر الغامدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لأمتي في بكورها. الحديث رواه أحمد والترمذي وغيره، وهذا الحديث هو الوحيد لأبي صخر الغامدي، وهذا بشرى لآل غامد بن غامد، بشرى لهم هذا الحديث أن وجد لهم حديث في مسند الإمام أحمد، وهذا شرف عظيم. يقولون هذا الرجل ذكر أهل السير في ترجمته كان فقيرا فسمع هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: بارك الله لأمتي في بكورها، فكان يذهب بعد الفجر يتاجر حتى كثر ماله ما يدري أين يضع المال فيه. ومنها أن السفر المرغوب يوم الخميس، فإنه ذكر كعب بن مالك أن الرسول صلى الله عليه وسلم سافر يوم الخميس، وهو غالب ما كان يسافر فيه صلى الله عليه وسلم يوم الخميس، والذي ينهى عن السفر فيه يوم الجمعة، وبعض أهل العلم على كراهية السفر يوم الجمعة، وبعضهم يقول الكراهة والتحريم بعد الأذان، بعد الأذان الأول، إذا أذن الأذان الأول فلا تسافر، أما في صباح الجمعة فلا كذلك. لكن الأحسن أن يستقر العبد يوم الجمعة فيجعلها في العبادة والغسل والتهيئ للصلاة والذكر والتلاوة وتدبر القرآن، لأنه عيد المسلمين. ومنها من الدروس أيضا أن على المسؤول أن يتفقد رعيته، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لما نزل في تبوك قال: أين كعب بن مالك؟ فتفقد. فعلى المسؤول وعلى عين المدرسة وناظرها ورئيس الدائرة الحكومية أن يتفقد موظفيه وأن يتفقد رعيته، على حد الحديث الصحيح: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ومن الدروس أيضا أن يذكر ما يعلم في الشخص، وأن الجرح والتعديل عند أهل العلم. لا تقل للفاجر له غيبة، لا، ليس له غيبة، وإذا استنصحت فعليك أن تنصح. والغيبة في مواطن جائزة، مثل أتاك رجل يستشيرك في أن يزوج بنته رجل من الناس وتعلم أن هذا الرجل فاجر أو تارك للصلوات أو سكير أو معرض عن الله، فحق عليك أن تبين عيبه ولا تكتم، لأن هذا ليس من الغيبة في شيء. وكذلك مما جوز أهل العلم جرح أهل الحديث بعضهم لبعض، كأن يقولوا فلان كذاب في الحديث وضعيف وواهم وسيء الحفظ، هذا من العلم ومن السنة ومأجورون على ذلك. ومنها إذا استشارك شريك في تجارة فعليك أن تشير بهذا الشريك هل هو مؤتمن أم لا. ومن دروس قصة ابن مالك أن على المسلم أن يذب عن عرض أخيه، مثل ما فعل معاذ رضي الله عنه وأرضاه لما سمع كلاما في كعب، ذب عنه ودافع عنه وقال: بئس ما قلت، ما علمنا إلا أنه مجاهد يحب الله ورسوله يا رسول الله. وفي حديث يروى عنه صلى الله عليه وسلم: من ذب عن عرض أخيه المسلم ذب الله عن عرضه، إذا انتهكه كما قال عليه الصلاة والسلام. فحق على المسلم إذا سمع في مسلم في مجلس من المجالس انتهاك بقيمته وكرامته ومكانته أن يرد وأن يذب وأن يبين أن هذا خطأ وأن يخبر بمناقب هذا الشخص إذا علم أن فيه خير. أخي على طريق الحق، هنا انتصف الشريط. وفيها من المناقب أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبدأ بالمسجد إذا قدم من السفر، وكان يصلي فيه ركعتين، والبداية في السفر في هذا الحديث كان الضحى، أما البداية في العصر فما أرى أن يذهب الذاهب أو المسافر إلى المسجد أو القادم من السفر لأنه وقت نهي أو بعد طلوع بعد الفجر كذلك، إنما إذا قدم ضحى فليبدأ بالمسجد وليكن متوضئا أن يصلي فيه ركعتين كما فعل عليه الصلاة والسلام. صح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي قتادة عند البخاري ومسلم أنه قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، سنته عليه الصلاة والسلام. ومنها أن يجلس للناس فيسلم عليهم ويسلمون عليه إذا قدم من سفر، وهذه من أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام. ومنها أن يقبل عذر المعتذر، إذا اعتذر لك أخوك فاقبل عذره واحمله على الظاهر، لا تقول أراد كذا أو في نيته كذا أو ما صدق أو كذا، التمس له عذرا. ومنها أن وهو أعظم درس هجر أهل المعاصي. يقول الحسن البصري فيما رواه ابن أبي حاتم عنه وذكره ابن حجر في فتح الباري، يقول يا عجبا هؤلاء يعني الثلاثة ما سفكوا دما ولا قطعوا طريقا ولا أفسدوا في الأرض ولا نهبوا مالا وقد وصل لهم من الجزاء ما تعلمون، فكيف بمن ارتكب الكبائر والفواحش؟ يقول هذا فقط تخلف عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن كيف جزاء من تخلف أو ارتكب الفواحش والكبائر والعياذ بالله؟ فهجر أهل المعاصي من مذهب أهل السنة والجماعة، مثل المبتدع الذي أعلن بدعته هجره مطلوب بل واجب، مثل الرجل الذي اشتهر عن شهادة الزور دائما جالس عند المحاكم الشرعية يدري بشهادة الزور وهو كاذب يصرف الحقوق ويموه على القضاء ويخون شرع الله، حقه أن يهجر من المجتمع، مثل مدمن المخدرات، مثل المدمن على سماع الغنى، مثل الذي يخالف السنة في مظهره ومقبره، حقه أن يهجر. وهجر أهل المعاصي من سنته عليه الصلاة والسلام ويؤجر عليه العبد. أما الهجر الدنيوي فلا يجوز إلا ثلاث ليال، لحديث أبي أيوب عند مسلم قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث، يعني ثلاث ليالي في الدنيا، يعني يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وأما في أمور الدين فتهجر العصاة حتى تؤدبهم إذا رأيت أن هجرك أسلم لهم، لكن استثنى ابن تيمية مسألة، وهو أن إذا كان الهجر يؤدي به إلى زيادة الإعراض أو تكون أنت نفسك الداعية ضعيف أو في مجتمع ينتشر فيه المفسدون فلا تهجر، لأنك ما تستطيع، إذا هجرتم جميعا أصبحت وحيدا واضطهدوك وظلموك واحتقروك فلا تهجر. أما الهجر فيأتي في وقت القوة، ومن أراد أن يراجع هذه المسألة فليراجعها في المجلد 28 من فتاوي شيخ الإسلام ذاك الكتاب العجيب في الحسبة وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي الهجرة والجهاد. هذه من مسائل حديث كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. ومنها أن على المسلم أن يبشر أخاه المسلم بالمبشرات، مثل إذا ولد له مولود أو نجح ابنه أو أتاه خير أو سمع عنه ذكر حسن أو رأى له رؤيا صالحة، لأن أهل الحسد وأهل الضغينة وأهل الحقد يكتمون الخير ويظهرون السوء، يعني إذا رأى لأخيه المسلم خيرا أو سمع خيرا كتمه، وإذا سمع بشيء يجرح عرضه أعلنه وأخبره ونشره بين الناس. وهذا من سيم والعياذ بالله للحسد وأهل الضغينة وأهل الحقد الذين أعرضوا عن منهج الله عز وجل. ومنها كما مر معنا أن على من بشر بشيء أن يعطي مكان هذا، لأن المسلم كريم ويبذل وصاحب عطاء. ومنها أيضا أن خير أيام المسلم يوم يتوب إلى الله. لكن أسألكم معاشر الإخوة عن سؤال، كيف يقول عليه الصلاة والسلام يا كعب أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، مع العلم أن يوم إسلام كعب خير يوم وهو قد تاب، فكيف نجيب على هذا؟ خير يوم في حياتك أب يوم أسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، وهذا هذا اليوم يوم التوبة يقصده عليه الصلاة والسلام. فكيف نجيب؟ يجيب أهل الحديث على ذلك، يقولون معنى ذلك خير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك بسبب إسلامك، أي أنه مع إسلامك بسبب إسلامك هذا اليوم أتى لك خير يوم. وهذا تكلف. وأجاب آخرون فقالوا هذا اليوم يوم الإسلام ويوم التوبة يجتمعان ليصبح يوما واحدا، فهو خير يوم ولدتك فيه أمك أو مر عليك من ولدتك أمك يوم تبت وعدت إلى الله. وكعب بن مالك لم يحضر بدر العلم، وإنما حضر بيعة العقبة يوم بايع الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه، البيعة الكبرى، ولا بد أن نقف معها وقفات لأنها تسمى بيعة البيعة الكبرى. أتى صلى الله عليه وسلم فعرض نفسه على قبائل العرب، كان يمر على السوق فيقول من ينصرني؟ يقول لبني شيبان انصروني وامنعوني مما تمنع منه نساءكم وأطفالكم ولكم الجنة، فيقولون لا نستطيع. يمر على القبيلة الأخرى فيعرض نفسه عليه الصلاة والسلام فيعتذرون، كل قبيلة تعتذر. لماذا؟ لأنهم يقولون إذا نصرناه حاربتنا قريش عن وسيرة واحدة. ويوم أراد الله أن يرفع الأنصار جعلهم أنصار الرسول عليه الصلاة والسلام، فأتى عليه الصلاة والسلام في العقبة ليبايع الأنصار. قال عبد الله بن رواحة يا رسول الله على ماذا تبايعنا؟ قال أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنع منه نساءكم وأطفالكم وأموالكم. قالوا فإذا فعلنا ذلك فما لنا عند الله؟ يقول ماذا تشترط لنا؟ ماذا تعطينا مكافأة إذا نصرناك وآويناك وجاهدنا معك؟ قال لكم الجنة. قالوا ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل. يقول ابن القيم معلقا البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإذا تفرقا فقد وجب البيع. ولذلك أعلنوا بيعتهم رضوان الله عليهم، وكانوا ينتظرون متى يسلموا أرواحهم رخيصة في سبيل الله. وأنا أذكر نماذج الأنصار كما فعل ابن حجر لما شرح هذا الحديث، عرض لبعض النماذج باستطراد ليثبت أن الأنصار بايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام على الجهاد. كانوا يحضرون المعركة وهم ينشدون ويترنمون ويقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. من أبطالهم أبو دجانة سلم نفسه في أحد للبيعة لكن ما قتل ذات اليوم، أتى إلى المعركة فوقف عليه الصلاة والسلام قبل المعركة فمد سيفه وسل سيفه عليه الصلاة والسلام، قيل ذو الفقار وقيل غيره، وقيل ذو الفقار بالتخفيف. قال من يأخذ هذا السيف؟ ما فمد الصحابة أياديهم كلهم يريد أن يأخذ السيف. قال من يأخذ هذا السيف بحقه؟ هذه كلمة بحقه ضع تحتها ثلاثة خطوط لا يأخذها. قال فسكتت الأصابع وهدأت الأصوات، وقام أبو دجانة قال أنا أخذه يا رسول الله بحقه، فما حقه؟ قال حقه أن تضرب به في الأعداء حتى ينحني. ما قال تضرب به فحسب، تضرب به حتى ينحني. فأخذه، فلما أخذه أخرج عصابة حمراء من جيبه وسد رأسه وقال أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح ندى النخيل ألا أقوم الدهر في الكيول أضرب بسيف الله والرسول. فلما أخرج عصابته الحمراء سكت الأنصار وقالوا أخرج أبو دجانة عصابة الموت. يسمى هذا خطر ممنوع الاقتراب. قال أنس فتتبعت أبو دجانة فكان يفلق بالسيف هام الكفار حتى أتى بالسيف في العصر وقد انحنى السيف. سبحان الله، سيف ينحني. يقول النابغة الذبياني يمدح النعمان بن منذر وأسرته، يقول كلهم، يقول أجواء فيهم خير وكرم وبر ومعروف وشهامة لكن فيهم عيب واحد. يقول فلا ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب توارثنا من أزمان يوم حليمة إلى اليوم قد جربنا كل التجارب. يقول من أزمان جدتهم وسيوفهم معهم كلهم جيدون إلا أن سيوفهم مسلمة. وهذا يسمى عند أهل البلاغة ماذا يسمى؟ المدح في صفة الذم، أن يمدحهم وهو أن يسبهم وهو يريد أن يمدحهم. ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. أتى أنصاري في معركة بدر ضرب بسيفه في الحديد حتى تكسر السيف وما بقي معه إلا مقبض السيف. أما هذا الشبع تكسر في الأرض. فأتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله ما عندي سيف. فأخذ صلى الله عليه وسلم عودا من خشب قال خذ هذا السيف بارك الله لك فيه. فهزه صلى الله عليه وسلم فتحول سيفا بإذن الله. ذكره ابن القيم وابن إسحاق وابن هشام خشب. هز الخشب عليه الصلاة والسلام فإذا هو سيف. فأخذه الأنصاري وقاتل به وبقي مع الأنصاري حتى قال بعض أهل العلم دفن معه في القبر. وأنصاري آخر اسمه قتادة بن النعمان حضر معركة أحد من الذين بايعوا يوم العقبة. فلما حضر المعركة ضرب على عينه اليمنى فنزلت عينه على خده. فأتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله انظر عينه أصبحت هنا. فأخذ صلى الله عليه وسلم بيده وقال بسم الله ثم عادها مكانها وأرجعها عليه الصلاة والسلام فكانت أجمل من العين الأخرى. حتى يقول ابنه لما يمتدح يقول أنا ابن الذي سالت على الخد عينه فردت بكف المصطفى أحسن الرد. ومن الأنصار من أهل بيعة العقبة عبد الله بن عمرو الأنصاري يوم بايع الرسول عليه الصلاة والسلام حضر في معركة أحد فباع نفسه من الله وقال اللهم خذ من دمي هذا اليوم حتى ترضى. فسلم نفسه من الله فقتل ضرب أكثر من 80 ضربة. حتى يقول صلى الله عليه وسلم لابن جابر ابكى ولا تبكى والذي نفسي بيده ما زالت الملائكة تظل أباك بأجنحتها حتى رفعته وقد كلمه الله كفاحا بلا ترجمان. هذه قصص استعرضتها لما قال كعب بن مالك إنه من أهل بيعة العقبة. أما الدرس فعنوانه الفرج بعد الشدة أي أنها إذا اشتدت الشدائد واحتكمت الضوائق فلا يفرجها إلا الله عز وجل. لأحد أهل اليمن شاعر يمني عظيم هذا الشاعر له قصائد طويلة. ابن دريد له قصيدة يقول يا ظبية أشبه شيء بالمها ترعى الخزام بين أشجار النقى. رد عليه اليمني هذا بقصيدة في العقيدة كأنها قذائف من القلب. يقول سبحان من يعفو ونهفو دائما ولا يزل مهماها فالعبد عفاء يعطي الذي يخفي ولا يمنعه جلاله عن العطال بالخطا لطائف الله وإن طال المطى وإن طال المدى كلمحة الطرف إذا الطرف سجع. يقول ابن جوزي في صفة الصفوة لا يفرج الكرب إلا الله ولا يرزق إلا الله. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. وكتابات ابن تيمية تدور عن حول العبادة والرزق وكشف الضر من الله عز وجل. يقول ابن جوزي في قصته قال مر رجل فرأى عصفورا ينقل لحما إلى نخلة. قال الرجل فتعجبت العصفور لا يعصف في النخل. فصعدت النخلة فأتيت وإذا في النخلة حية عمياء. قال إذا أتى العصفور باللحم صوت العصفور وترنم بصوتي ففغرت فاها وهي عمياء فألقى في فمها اللحم وعاد. فعلمت أنه لا يرزق إلا الله الواحد الأحد. وعلى سبيل لما استطرنا في ذكر الحيوانات يذكر ابن القيم في مفتاح دار السعادة قصة أرويها على ذمة ابن القيم وهي قصة النملة المشهورة لكن لا بأس بتكرارها. كرر العلم يا جميل المحيا وتدبره فالمكرر أحلى. أتى ابن القيم قص علينا قصة يقول كانت هناك نملة خرجت من جحية تطلب الرزق والله عز وجل يتجلى في خلق النملة ويتجلى في خلق النحلة ويتجلى في كل شيء. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. ولا طائر يطير بجناحي إلا أمم أمثالكم ما فرقنا في الكتاب من شيء. كلها تدل على الواحد الأحد. قل للطبيب تخطفته يد الردى من يا طبيب بطبه أرداك. قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. والنحل قل للنحل يا طير البوادي ما الذي بالشهد قد حلاك. وإذا ترى الثعبان ينفذ سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك. واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك. يقول جلس رجل عند جحر أو بيت نملة وكان هناك رجل جرادة بجانب بيت النملة. فخرجت النملة فوجدت رجل الجرادة فحاولت أن تزحزحها وأن تسحبها إلى بيتها فما استطاعت. فعادت تأخذ وش تأخذ يعني نقالات وحملات لأن النمل ثلاثة أقسام ملكة هذه ما تشتغل جالسة في البيت تصدر الأوامر ولها عاملات حولها خدم وهناك شغالات الشغالات همها تبني الخلايا، خلايا البيض والبيوت، وتصلح الأساس. وهناك خدم عمال، وهؤلاء جنود متطوعون يأتون بالرزق، ذلك من حكمة الواحد الأحد، ذلك خلق الله، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. ويقول سبحانه: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. خرجت فحاولت أن تجر بالجرادة فما استطاعت، فعادت فأخبرت الشغالات أو الخدم. ففي أثناء عودتها رجعت بما يقارب 30 معها، فأتى الرجل فرفع رجل الجرادة، فبحثوا في المكان فما وجدوا شيء، فعادوا. النملة وقفت وحدها مكانها، فلما رجع البقية أعاد لها رجل الجرادة، فحاولت أن تسحبها فما استطاعت، فعادت فكلمتهم فأتوا، فرفع الرجل رجل الجرادة، أتوا فبحثوا فما وجدوا شيء، رجعوا فأعاد الرجل، فأتت تسحب فما استطاعت، فعادت فكلمتهم فأتوا، فرفع الرجل فما وجدوا في المكان شيء. قال: فجعلوا حلقة مفرغة عليها على هذه النملة، ثم اقتربوا فقطعوها إربا إربا. ذكرها ابن القيم في مفتاح دار السعادة، والعهدة على ابن القيم، وهو ثقة عند أهل السنة والجماعة. والذي يؤخذ من هذا أن الفرج من عنده سبحانه وتعالى، ولا يفرج الكرب إلا هو تبارك الله رب العالمين. من ضمن هذه الكرب التي مرت قصة أكررها كثيرا لكن لا بأس بإرادها، يقول ابن القيم في كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي: كان رجل تاجر وخرج في تجارة، فعرض له لقاء وقبل أن يلقى تقطعت به الأسباب وتقطعت به الحبال إلا من ذي الجلال والإكرام. أتاه جبريل فقال لإبراهيم: ألك إلي حاجة؟ قال: أما إليك فلا، وأما إلى الله فنعم، أما أنت فلا أحتاجك. والصحيح أن الإنسان لا يلجأ لا إلى جبريل ولا إلى ميكائيل ولا إلى إسرافيل ولا إلى محمد عليه الصلاة والسلام، هؤلاء لا ينفعون ولا يضرون ولا يشافون ولا ينجحون ولا يرزقون ولا يشفون، وإنما يفعل ذلك الله سبحانه وتعالى. واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. بعد الأذان نستمع إلى الأسئلة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هنا بعض الأسئلة نجيب على ما تيسر، والذي لا يجاب عنه بإمكان الإخوة بعد صلاة العشاء إن شاء الله أو أن يتصلوا. يقول السائل: أرجو من الله ثم منكم إيضاح مسألة العمال الذين يتم استقدامهم إلى هذه البلاد ولا يهتم من يستقدمهم بمتابعة محظهم على إقامة الصلاة. كلمني في هذه المسألة كثير من الإخوة، وأنا أتوجه بهذا النداء إلى رجال الأعمال وأهل المؤسسات أن يتقوا الله عز وجل، وأخاطبهم بمسألتين. المسألة الأولى: ألا يستقدموا إلا مسلما، فإنه انتشر الآن أنه لا يهم رجل العمل ولا صاحب المؤسسة استقدام مسلما أو كافر، بل أصبح كثير من العمال الآن هندوك وبوذيين وأمثالهم من أعداء الله عز وجل الذين لا يعترفون بدين الإسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: أخرجوا اليهود من جزيرة العرب وفي لفظ أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. وقد نبه كبار العلماء في بلادنا عن هذه المسألة أكثر من مرة، لكن من يعي؟ هناك من لا يعي ولا يهتم إلا بمصلحة بغض النظر سواء أقام الدين أو هدم الدين. كتب أبو موسى إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه إن عندي رجلا نصرانيا كاتبا حاذقا، فهل أستكتبه عندي في الإمارة؟ فكتب له عمر لا تقاتلك الله، أتقرب من بعد الله وتوالي من عاد الله وتحب من أبغض الله؟ لا تقربهم ولا تتخذهم كتبة. فمن هذا لا يجوز المسلم أن يستخدم عمال كفرة غير ديانة الإسلام. وإذا استخدم المسلمين فليشترط عليهم شروط في العقد إقامة الصلاة في المساجد، لأن العطالة عن المساجد التي نشهدها في أمكنتنا وخاصة في هذه المنطقة المسؤولون عنها رجال الأعمال وأهل المؤسسات. استخدم مئات العمال ثم يتركهم يدوجون كالبهائم لا يدري هل صلوا هل حافظوا على أوامر الله. لا بد أن يشترط عليهم الشروط، وهذه صرخة توجه بها إلى هذا الصنف هداهم الله ووفقهم الله، فإن أكثر ما عطل الصلاة الآن هم العمال وأمثالهم وأشرابهم، بحجة أن عمهم لم يشترط عليهم ذلك وما ذكر لهم ذلك ولا يعرفون الصلاة، بل بعضهم يجمع الصلوات الخمس مرة واحدة، فهذا نضعها في أعناقهم وعليهم أن يتقوا الله في عمالهم، فإن الله سوف يسألهم عنهم. يقول نرجو التحدث عن منكرات البيوت. منكرات البيوت سوف يكون فيها خطبة جمعة إن شاء الله قريب وتجتمع عناصرها، لكن من منكرات البيوت الأغنية الماجنة، المجلة الخليعة، الفيديو المهدم، المسلسل المخرب، الاختلاط، ترك الحجاب، الفحش، الغيبة، النميمة، دخول الأجانب، وخاصة مما وصلني من الرسائل من بعض الإخوة أنه يوجد هناك دخول العمال إلى بعض المحارم والرجل يدري أن امرأته تكلم العامل ويكلمها وربما جلس معها، فيحدث من ذلك نتائج لا تحمد عقباها من الفاحشة والزنا والعياذ بالله. ويقصر في بعض الضواحي والقرى دخول العمال والرعاة والمزارعون على المحارم، ومن رضي بذلك وفعله فهو ديوث، لأنه أقر الفاحشة في بيته والجنة حراما على الديوث، فليتنبه لذلك. وسوف يكون في هذا كلام إن شاء الله مفصل. يقول الأخ اضطربت في صيام يوم الخميس والجمعة وظننت أن اليوم هو العاشر، وعلمت أن غدا العاشر وصمت اليوم، فماذا أفعل؟ تقبل الله منك وصم غدا وأنت مأجور على كل حال، فإنك ما أخطأت وقد تمكن منك اليوم تمكنت منه، فغدا هو اليوم العاشر على ما أفتى به بعض العلماء. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، فصم اليوم وغدا، وإن كنت ما صمت اليوم فصم غدا وبعد غد يوما قبله أو يوما بعد، سنة محمد عليه الصلاة والسلام. ومن لم يستطع إلا يوما واحد فليصم يوم عاشوراء، لأنه ما ورد نهي صريح في النهي عن إفراده بحسب، لكن من باب الأولى يوما قبله ويوما بعده. نعم. اليوم عشرة. صدقت أنا ظننت أنه الجمعة. أحسنت، أصاب الله بك الخير. نعم، هو كتب السؤال أمس وتغدى وتعشى ونام ثم أتى سلم لنا السؤال، فلخبطنا ولخبط نفسه، ومن لخبط أخاه المثل لخبطه الله. اليوم عشرة، الله يحفظكم، وانتهى الأمر. إن كنت صمت أمس مع اليوم فكفاك، وإن كنت صمت اليوم فحس فصم غدا. أحسنتم. أنا أعرف دائما أن قبل أن السبت قبله الجمعة وبعده الأحد، لكن جل من لا يسهل. أحد عنده سؤال في اليوم؟ يقول الملاحظة أن مكبرات الصوت في هذا المسجد غير كافية، نعمل التكرم بالتنبيه على القائمين على شؤون المسجد بزيادة المكبرات خاصة على الأعمدة التي وسط المسجد، هذا أرفعه إلى الأوقاف في أبها وإلى إمام ومؤذن هذا المسجد ليحل هذه المشكلة، وإلا لندعو لهم إن شاء الله. ما هي كفارة اليمين؟ كفارة اليمين ذكرها سبحانه وتعالى بقوله فكفارتهم إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أنفسكم أهليكم أو كسوتهم أو صيام ثلاثة أيام، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، هذه كفارة، هذه على الترتيب وأما الصيام على التخير وأما الصيام فعلى الترتيب. كفارة اليمين أن تطعم 10 مساكين من أوسط ما تطعم أهلك به. ولا يجوز كما قال الآخر يجوز دفع أمان، لا يجوز أن تدفع دراهم، لأن الله ذكر الإطعام، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. فمن لم يجد فتحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، هذه على الترتيب. وأما تلك التي قبل فمن لم يجد على التخير، لك مخير أن تطعم وأن تكسو. والإطعام ما يكفيه وجبة، وجبة غدا تحضر 10 فتغديهم أو تعشيهم. الفطور ما يدخل لأن الفطور رخيص، فول وتميس، ولا بد من وجبة دسمة. بعض الناس إذا عزم نائز من الفطور. بعض الأسئلة هي خاصة ما تحتاج إعلانه على الناس، يقول أنا مبتلى بالدخان فما حكمه وكيف أتوب منه؟ نسأل الله أن يتوب عليك وأن يثبتك وأن يهديك سواء السبيل. الدخان محرم لقوله سبحانه وتعالى ويحرم عليهم الخبائث، وتتوب تتذكر أنك قادم على الله وأن الله سوف يسألك عن عملك وحالك، وتتوب أن تعرف أنك مسلم، لا بد أن تتبع محمد عليه الصلاة والسلام وأن تقتدي برسالته، وتتوب أن تجتنب جلساء السوء الذين قعدوا في طرق الأنبياء والرسل واحتاشوا شباب الأمة إلى المقاهي والمنتديات فأعطوهم السجارة ثم سلموا لهم كأس الخمر ثم المرأة ثم أودوهم إلى الشبهة والشرك والعياذ بالله. وكثير من شبابنا لم يأخذ من الغرب إلا هذه التقاليد البائسة الحقيرة الهزيلة. ما سمعنا بشبابنا أنهم قدموا لنا صاروخا أو صنعوا طائرة أو دفاية أو ثلاجة، إنما أخذوا هذه مخلفات الغرب كما قال الأول منهم أخذنا العود والسجارة وما عرفنا مصنع السيارة. يقول الصوت غير واضح، تم هذا السؤال والحمد لله. يقول الأخ ماذا تصينا به ونحن مصطافون؟ الأصح في العربية أن تقول ونحن مصطافين الاختصاص. أوصيك به وكل نازل أن تتقي الله في هذه المنطقة. هذه البلاد بلاد محمد عليه الصلاة والسلام، بلاد ربيت على تقوى الله ولا إله إلا الله، بلاد ماست حدائقها بكلمة الله، بلاد تهدلت أوراق أشجارها وثارت بلابلها على تقوى من الله، أسس بنيانها على بنيان محمد. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. أوصيك بأربع وصايا أيها المصطفى. أولا، شكر الله لك يوم اخترتنا عن الغرب وعن أمريكا وعن تركيا، فهنا أسلم لك، هنا العفاف والجمال وهنا القداسة والاحترام. حللت ضيفا مرحبا أهلا وسهلا على التبديل والسعة، وإذا ضاقت الأرض فصدورنا أوسع. الأمر الثاني، يوصيك بالصلاة والمحافظة عليها في أوقاتها، لأن كثير من المصطافين في المنتزهات مثل في السودة والقرعة يؤخرون الصلاة عن أوقاتها بحجة الاصطياف والنزهة، وهذا خطأ فاحش. الأمر الثالث، يوصيك أن تتفكر في آيات الله في الكون. كلما رأيت سفح الجبل، كلما رأيت الرابية، الهضبة، الماء، الشجرة، النحلة، الزهرة، تعلم أنها آيات بينات تدلك على الله. يقول أبو نواس، تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على كذب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. وأوصيك أيضا أن تقدر حرمات الله في مثل المنتزهات، فلا تكشف عورة ولا تنظر إلى أجنبية. وإنني أنعى على بعض الناس ممن استهجن الحجاب فكشفوا محارمهم في المنتزهات بحجة أنهم في نزهة وأنهم في فسحة، ولا رقيب، والرقيب معهم سبحانه وتعالى. والحجاب ضرورة شرعية لا بد من التقيد بها للمصطاف وغير المصطاف. هذا كذلك رجل آخر يشكر أهل أبها على كرم ضيافتها. شكر الله لك أنت كذلك وأثابهم الله، هذا بعض الحق. من عنده سؤال مرتجل؟ يقول الأخ الباب الشرقي يتخصص للنساء، إذا رأيت من المطرح فالباب هذا الميمنة جامل لدخول النساء، دخول النساء. نعم، والميكروفون غير واضح، أصبحت في المسجد الآن. الحمد لله الذي نقلنا من الدرس إلى المسجد، إلى البناء. نعم. يقول الأخ، بعض الناس يترك امرأته كاشفة في السيارة وهو يمشي، إن كان داخل المدينة فهذا من الخطأ، أو في مكان مزدحم بالرائح والجاي فهذا من الخطأ، لأنه يعرض أهله للنظر. وإن كان يمشي في ليل أو في صحراء أو مكان منقطع، فاتقوا الله ما استطعتم، ما يلزمه أن يحجب وجهها. نعم. يعني جمعية. نعم. هذا المال للحوادث الذي يذكر الأخ، قبيلة اتفقت على مال أنه يقول الحوادث السيارات أو لمساعدة المحتاجين والمتزوجين وغيره، ليس فيه زكاة، لا يزكى هذا المال لأنه للمصارف العامة، وقد أفتى به العلماء كجمعيات البر وما يدخل فيه، ولست جمعيات البر، قصدي الجمعيات التعاونية عند القبائل وأمثالها. يقول سبق هذا السؤال في عاشوراء. أيها الإخوة الكرام، نسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق والرشد والسداد، وأن يلهمنا رشدنا ويقينا شر أنفسنا، وأن يتولانا وإياكم في الدارين، وأن يحسن لنا ولكم العاقبة. وقبل أن ننتهي هنا مسألة أحب أن أعرضها عليكم، بارك الله فيكم. كثير من الشباب سمعت منهم كلام ومنهم رسائل، تخرجوا من الجامعات وبعضهم يدرس، وقد وصدت أبواب الزواج أمامهم وهم لا يستطيعون تكلفة الزواج. وقد سمعت أن بعض الأخيار هبط أبها هنا واقترح صندوق لمساعدة المحتاجين، يشرف عليه صاحب السمو الأمير خالد الفيصل، وهذا أحسن إحسانا عظيما، وهم مشكورون على كل حال، لكن هذا يتأخر ويحتاج إلى تنسيق. وطلبوا مني نوجه الرأي العام إلى مساعدة هؤلاء الطلبة المحتاجين في أن يغضوا أبصارهم ويحفظوا فروجهم وأن يحسنوا مستقبلهم وحياتهم. وأنا أعلم أن في البيوت كثير من الفتيات اللواتي أصبحن في سن الزواج، لكن سوء الفهم من آبائهم جعلهم يركضونهم في البيوت ويحبسونهم، وهذا خطأ شنيع. فمن حق هذا الدين عليكم يا معاشر الآباء والإخوة أن تنشروا الوحي، أن تنشروا الوعي، وأن تنشروا هذه المسألة، مسألة تخفيف المهور ومساعدة الشباب، لأنه ما عمت الفاحشة اليوم إلا من هذه المأساة. وهناك أشرطة تبين هذا الأمر، مثل التبرج والاختلاط والسفور، ومثل صرخة غيور وغير ذلك، تنقل لكم حقائق عن مسألة كيف أدى مغالاة في المهور وحبس البنات في البيوت إلى مفاسد لا يعلمها إلا الله. وأمس رأيت رسالة وهي موجودة في المكتبات اسمها إليك إليك، احذر الهاتف أو التلفون، وهي تودي بصرخات كثير من الفتيات أنهن ضقن ضرعا بآبائهن في البيوت لأنهم حبسوهن وحسابهم على الله الواحد الأحد. هذه توجه مع صرخات قديمة، والله يتولانا وإياكم ويهدينا وإياكم سواء السبيل، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.